أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، وما لي حيلة إلا رجائي، وفيك على المدى حسن اعتقادي. فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، عسى عفو يبلغني الأمان، عسى عفو يبلغني الأمان، فقد بعد الطريق، فقد بعد الطريق وقل زادي. يا الله يا الله رحمك يا رب العباد رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. يا الله يا الله رحمك يا رب العباد رجائي. يا الله يا الله ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. يا الله يا الله وحماك أبغي يا إلهي ضارعا، وحماك أبغي يا إلهي ضارعا منك الرضا، فجود بولائي منك الرضا، فجود بولائي. يا الله يا الله ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، ناديت باسمك يا تجرني فمن يجير بكائي، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. يا الله يا الله يا يا الله تدعني تائها، أنت الكريم فلا تدعني تائها. فلقد عانيت من البعاد النائي، فلقد عانيت يا الله يا الله ما لي سوى أعتى بجودك موئل ما لي سوى أعتى بجودك موئل فلئن طردت فمن سواك رجائي فلئن طردت فمن سواك رجائي يا الله يا الله يا الله يا الله فلقد رجوتك يا إلهي ضارعا فلقد رجوتك يا إلهي ضارعا ألا يخيب رجائي ألا يخيب رجائي يا